ومعروف أن الأسماء والصفات توقيفية، ليس لأحد أن يصف الله سبحانه وتعالى بصفة يأتي بها من نفسه، لا بد أن تكون ثابتة في الكتاب والسنة، وليس أن يأتي إنسان ويأتي. فصفات الله وأسماؤه توقيفية، وليس لأي مخلوق أن يجتهد ويأتي بالصفات من عنده يصف الله عز وجل، وإنما يصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، أما هو فلا يصف، سما يصف نفسه.